بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس، لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل يتعلق ببيان الأعيان النجسة، لأن النجس إما أن يكون نجاسة عينية خلقة، وإما أن يكون نجاسة طارئة، وإما أن يكون نجاسة وصف لا نجاسة عين. ويظهر هذا التفريق بالتمثيل، فالنجس نجاسة عينية وهو أول الأقسام، مثل الميتة والكلب ونحوها، هذا نجس نجاسة عينية، يعني أنه لا يزول ولا يطهر بالغسل، فلو غسلت الميتة ثم غسلت ما طهرت، وكذلك لو غسل الكلب ثم كرر غسله ما طهر، نجاسته نجاسة عينية. وأما النوع الثاني وهو النجس نجاسة طارئة، فهو ما طرأ على محل طاهر، كالثوب الطاهر يطرأ عليه نجاسة كدم أو بول أو نحو ذلك، فإن هذه النجاسة طارئة على محل طاهر فتطهر بالغسل. هذه هي النجاسات التي تغسل أو لا تغسل. بقي لنا قسم ثالث، وهو ما نجاسته بخبث معنوي لا حسي، لأن نسمع أن هذا خبيث وهذا طيب، فتارة يوصف الخبث لمعنى فيه، وتارة يوصف لعين فيه. فعندنا مثلا المال الحرام كالربا أو الرشوة أو المسروق أو نحوه، هذا موصوف بالخبث، ولكن ليس خبزه حسيا، إنما خبزه لمعنى في ذلك الكسب، في وجوه كسبه. عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وثمن الكلب خبيث. النقود التي هذه أوصافها ما بينها وبين النقود الأخرى فرق، يعني ما تقدر أن تميز هذا الريال الذي هو من ثمن كلب وهذا الريال الذي هو من أطيب الكسب. فإذن الخبز في هذا خبز معنوي، يكون خبزا على نفس ذلك البائع أو ذلك الكاسب، ولا يمتد الخبز إلى غيره. لو رد إلى صاحبه رجع إلى ما كان عليه من الطهارة، أو تصدق به مثلا رجع إلى ما كان عليه من الإباحة، ولأجل ذلك رجح ابن القيم في زاد المعاد أنه أن البغي إذا تابت من الزنا تتصدق بذلك الكسب، مهر البغي أنها تتصدق به، لا يجوز رده على الزاني لئلا يجمع بين المنفعة والمال، لأنه قد استنفى المنفعة فلا يجمع له بين العوض والمعوض، ولا تستمتع به هي لأنه كسب حراما، وهذا المال مال محترم فلا يحرق لماليته لأنه لا ذنب له، فإذا يصرف في مصالح المسلمين. فخبزه إنما هو من جهة دخوله عن الزانية مثلا، الخبز طارئ لا في نفس صنعته. هذه أمثلة على النجس، نجاسة عينية أو وصفية أو طارئة. اختلف في الخمر، هل نجاستها طارئة أو نجاستها عينية؟ وأكثر العلماء على أنها نجاسة عينية، واستدلوا أولا بوصفها بالخبز، بل أنها أم الخبائث، فإذا كانت كذلك فهي نجسة العين، وقعت على الثوب فهي كالبول مثلا، ولو غسلت مثلا أو صب عليها ماء لم تطهر. وهكذا أيضا ما تصح الصلاة لحاملها ونحو ذلك تكون نجسة العين. واستدلوا أيضا بأن الله وصفها بالرجس بقوله رجس من عمل الشيطان، كما وصف بذلك الأنصاب والأزلام والميسر، والرجس هو النجس، فحينئذ تكون نجسة، نجسة العين. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عنه: من باع الخمر فليشقص الخنازير. تشقيص هو القصب، أن يقطعها، والخنازير نجسة العين. فجعل الذي يبيع الخمر ويصبها من إناء في إناء ويزنها ويقيسها، جعله مثل الذي يقطع لحوم الخنازير، وكلاهما مكلوث بنجاسة، فحينئذ يكون نجسة العين. واستدلوا بالأمر بإراقتها، ولو كانت طاهرة لما بودر بإراقتها وتشقيق ظروفها التي كانت فيها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة وإذا زقاق الخمر في أسواق المدينة، فدعا بسكين فشقق تلك الزقاق، ولم يأمرهم بتخليلها ولا ببيعها، فدل على أنها نجسة. وذهب آخرون إلى أنها ليست نجسة العين، وقالوا إن أصلها شيء طاهر، لأنها مصنوعة من تمر أو من عنب أو من ماء ونحو ذلك. وقد روي أن ابن مسعود كان معه إناء فيه نبيذ، يعني تمر وماء، فانطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يتوضأ به، فقال: ليس معي إلا نبيذ. فقال: أعطنيه تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ منه. فقالوا: هذه أصلها تمرة طيبة وأصلها ماء طهورا، فيجوز أن يتوضأ منه. على كل الذين قالوا بطهارتها، إنما أدلتهم هذه الأقيسة والنظر إلى الأصل، ولكن فالقول بنجاستها هو المختار، وذلك لأن فيها هذه الأوصاف السيئة وصفها بأنها تزيل العقل وبأنها تسكر، ووصفها بالتحريم ووصفها بالرجس وبالخبث وما أشبه ذلك أكسبها خبثا وزال ذلك الأصل، فإنه يزول بتغير وصفه. النجي الطاهر يتصف بصفة تكون نجسة يستحيل إلى نجس وما أشبه ذلك. فإذن الراجح يعني فيما يظهر أن القول بنجاسة الخمر هو الذي تؤيده ظواهر الأدلة، وعلى هذا فالذي يحملها لا صلاة له كحامل البول ونحوه، وإذا وقعت على ثوب أو على بدن أو بقعة لازم تطهيرها كما تطهر سائر النجاسات. قول ابن القيم أن البغي تصدق بمهر الزنا بها، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، كيف تقول؟ الطيب هنا من على ما يثاب عليه وما يكون يحتسب به الإنسان، فمعناه أن الإنسان الذي يكتسب أموالا محرمة ويقول سأكتسب وأتصدق هذا غير مأجور، ولكن إذا اكتسب ثم أراد التوبة والنزع عن ذلك العمل السيء فليس له من التخلص إلا أن يخرج ذلك المال من حوزته وأن يصرفه في وجه من الوجوه النابعة للمسلمين. وقد يكون قصده التخلص لا الثواب، أن يتخلص من الإثم، لا يريد الثواب والأجر، كأنه يقول ليس لي توبة إلا بإخراج هذا المال، فإن حصل لي أجر حيث أني رفقت بالمسلمين أو حصل لي أجر التوبة فأنا على قصدي ونيتي، وإلا فعلى الأقل أسلم من الإثم. يفعل هذا كل من كان عنده أموال محرمة يريد التخلص منها كأموال سرقة أو اختلاس أو رشوة أو ربا أو ما أشبه ذلك، إذا أراد التخلص منها فمن سبيل التوبة أن يردها إلى أهلها إن لم يكونوا أخذوا عوضها، كالمسروق مثلا والمختلس وما أخذ رشوة ونحو ذلك، فإن لم يعلم أهلها تصدق بها، يتصدق بها عن أهلها. إذا كان لا يعرف أعيانهم ليس له توبة إلا هذا، فلا يأكلها لكونها محرمة عليه لأنها دخلت عليه بوجه كذب بوجه كسب الحرام، ولا يمسكها فيعطلها عن الانتفاع بها، بل هناك من ينتفع بها من المسلمين فيقع بها ارتفاق للمسلمين. فعلى كل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يراد به الذي يريد الثواب والأجر ويكتسب أموالا محرمة ويتصدق منها، فإنه والحالة هذه لا أجر له حيث أن كسبه حرام وزاده محرم. فأما هذه الصورة فإنما هي توبة وإقلاع وخروج من المظالم ليس يجد له مصرفا إلا هذا السبيل. قال الشيخ صلى الله عليه وسلم الذين يضعون أموالهم في البنوك الربوية وما زاد تصدقوا به أو يعني لو اقتصرنا على ما نحن فيه لأن يطول إذا بحثنا في مثل هذا. صحة الأثر اللي كان بعض الصحابة يصلون لحاهم تقطع قبل تحريمها؟ نعم قبل تحريمها. دائما نحن نقول أصحاب الأجرام يكفي عن الكفار، لا يدل على نوت الخمر الشاهد الشاهد اولا اولا تسميتها رجس، الرجس هو النجس. الانصاب ما دامت على هيئه انصاب وصلبان ونحو ذلك فهي نجسه، بحيث لو صلى الانسان وهو حامل صنما فلا صلاه له، او حامل صليبا فلا صلاه له، لانه نجس النجاسه العينيه. لكن لو لمسه ما رطب يده، لانه ليس فيه رطوبه وليس مما يذوب او يعدي بمن لمسه، لاجل ذلك نجاسته نجاسه معنويه، كونه اصله خشبه فاكتسب الخبث من وصفه. الخمر اكتسبت الوصف من خبزها، وكذلك من كونها ذائبة تلوث وتعلق باليد ونحو ذلك. وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خرقة النجس، لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء. استدلوا بهذا الحديث على نجاسة السباع، قالوا لأن السائل استشكل أن الماء كيف يتطهر به والسباع ترده وتشرب منه. السائل يقول هذا الماء الذي ترده السباع وتنوبه إذا كان في فلات كيف نتطهر منه، كيف نتوضأ به ونغتسل؟ أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن السباع نجسة، وأنها تنجس وتنجس فضلاتها وسؤرها، ولكن ذكر له أن الماء الكثير لا ينجس، وحد الكثير بما إذا بلغ القلتين، فدل على أنه لو كان دون القلتين وترده السباع لقال لا تقربوه فإنه قد تنجس أو فإنه قد حمل الخبث. ومعنى لم يحمل الخبث يعني لم يظهر فيه الخبث ولم يتأثر بالخبث، ولم يفسر هذه الرواية الأخرى لم ينجسه شيء، يفيدنا أنه إذا كان دون القلتين فإن السباع تنجسه وتغير صفته. هكذا استدلوا بهذا الحديث على نجاسة السباع. كلمة السباع يدخل فيها كل ما يعدو مما له ناب ويفترس ويأكل اللحوم، وقد يدخل فيها أيضا سباع الطير التي تعقر وتأكل اللحوم كالبازي والنسر والباشق والعقاب ونحوها. هذه ذهب الجمهور إلى أنها نجسة، ومعنى نجاستها أنها إذا ذبحت ما تطهرها الزكاة، وما دام كذلك فإن كل رطوباتها نجسة، فأبوالها وأرواثها وريقها وقيئها وما أشبه ذلك كله نجس، لأنه متولد من نجس، وهكذا كل شيء فيها رطب يخرج الشيء الذي لا يلوث لامسه كالريش مثلا والجلد وما أشبهه، فإنه لكونه يابسا لا يضر ولا تحصل به النجاسة. فالصحيح أنها نجسة حيث أنها تتغذى غالبا بالنجاسة، تأكل الجيف، والجيف نجسة، وما كان يتغذى بالنجاسة فإنه يصير نجسا. ماذا هو السبب في نجاستها؟ وإذن فجميع فضلاتها نجسة. ما دام أنه سماها أم الخبائث فإنهم لا بد أنهم سيتوقعونها. ليس هناك نص قاطع أنهم وطئوها بأقدامهم وصلوا ولم يغسلوا أقدامهم ولم يوطئوها بأحذيتهم، ما هناك نقل صحيح على ذلك. إنما النص في أنها جرت في سكك المدينة والناس لهم أبصار، إذا مشوا أبد أنهم يتقونها كما يتقون الأقدار التي تقع في الطرق، إذا ساروا الذي يسير ينظر مواضع قدمه. وأيضا لن يطل ذلك، إنما هو مرة واحدة أو أيام متقاربة. على كل ما في هذا دليل على أنهم وطئوها وصلوا بأقدامهم قبل غسلها. واحد لا والله هذه فيها خلاف، لأن الخمر اختلف هل يلحق به كل ما يزيل العقل فيسمى خمرا أم لا يلحق بها، لأن الخمر اسم لما يغطي العقل مع ما يتصف به من النشوة واللذة والطعم اللذيذ الذي يجتذب الناس إلى شربه والتفكه به. فإذن هذا الوصف يقول أنه ليس موجودا في الأطياب، ولو كانت تشرب يشربها أناس ما يقصدون إلا السكر وإزالة العقل فقط. فنقولوا إذن هذا قول أنها ليست بنجسة ولو كانت مسكرة أو مخدرة أو مزيلة للعقل لعدم انطباق وصف الخمر عليها من كل وجه. وأيضا فإنه الجزء الذي فيها الذي يسمى بالكحول هذا قليل فيها، قد ذاب واختلط بغيره مما أزال أثره فلم يبقى من أثره إلا القليل. على كل هذا قول من يقول إنه لا يلحق بذلك وإنه يجوز التطيب به واستعماله العلاج به ونحو ذلك. وهناك من يقول التوقي منها أحسن لما فيها من الشبهة. على كل هي كلام بين علماء الزمان، حيث أنها شيء جديد الكحول هذه والأطياب ما تكلم فيها الأولون، لأجل ذلك وقع فيها الاختلاف بين الصحابة بين الأصحاب بين الفقهاء العلماء هنا. والأولى التوقع عن الشيء الذي فيه نسبة كبيرة يخاف منها أنها تبلغ حد الإسكار وإن لم يكن وصف الخمر منطبقا عليها من كل وجه. هذا الجزء بين قول العلماء في تبيين الخمر من عقل مع الخبيث ما أسكر كثيره وتقليل وتقليل التقليل ما أسكر كثيره. صحيح أن الحديث عام، من كل شراب أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. الحديث في ما يشرب عادة، ولهذا قال كل شراب، هذا رواية من الروايات. في رواية ما أسكر، ولكن السؤال وقع عن أشربة، أن أبا موسى وغيره سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يستعمل في بلادهم وقالوا له البتع، فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، وفي رواية كل شراب أسكر فهو حرام أو فهو خمر أو ما أسكر منه الفرق ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام محمول على الأشربة. فهذه التي تغطي العقل أولا ما يقال لها مسكرة، إنما هي مثلا مغطية مغشية كأنها تغشي توقع غشية غيبوبة وتغطية للعقل، قد لا يسمى سكرا، وإن سمي سكرا فهو قريب. وأيضا فإنها ليست مما يقصد شربا ولذة، هذا هو الذي يظهر. على كل المسألة مجال، فيها مجال كلام كثير. الخياط اللي من نسوه النبي صلى الله عليه وسلم التي بين مكة والمدينة، فقال لأخذ ما تريد السباع، فقال لها ما أمسكت وأنا ما غبر طهور. هذا في حديث آخر، يعني على تقدير صحة حديث القلتين محمول على أنها مياه كثيرة، حياض كبيرة يجتمع فيها ماء ويكثر، فيقول لها ما شربت يعني بأفواهها، والباقي طهور طيب ليس فيه ما يكدره. محمول على الكثرة. وما دونهما ذو الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، وسؤر الهر. وما دونه في الخلقة طاهر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لحديث أبي قتادة مرفوعا وفيه فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر، وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا قاله في الشرح. مثل بما دونها في الخلقة أو ما دونهما، يعني ما دون الفأرة، الفأرة والهرة ونحوهما، هذه علل النبي صلى الله عليه وسلم طهارتها بكونها من الطوافين، يعني الذي لا يمكن التحصن منه، يشق التحرز والتحفظ منها، بكونها تتسلق الحيطان وتقلب القدور والأغطية وتشرب من الآنية، ففي التحفظ منها مشقة. ولو كانت قد تأكل شيئا من النجاسات من الميتة واللحوم الميتة ونحوها، لكن المشقة تجلب التيسير. ومثلها الفأرة التي تسكن غالبا في البيوت وتشرب من المياه، وقد تسقط في الماء ثم تخرج منه، فلو نجس كل ما لابسته لشق على الناس ولا حصل تضرر كثير. هذا ورد فيه حديث مذكور في كتاب البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عنه، وإن كان الحديث فيه مقال، لكن لما لم يكن الهر مما ينتفع به انتفاعا بينا، يعني فقال العلماء ما يصح بيع أهل كونه ليس من المرافق وليس من الدواب التي الانتفاع بها ظاهر وضرورة. وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسك بغير الماء فطاهر، وسؤر الهر. وما دونه في الخلقة طائر بقول أكثر أهل العلم. هنا ذكر أن الخمر الذي ليس بمائع أنه طاهر، يعني قد يكون هناك شيء إذا أكل أسكر يسمى خمرا، جعله طاهرا لكونه ليس بذائب، فكأنهم عللوا أن النجاسة في ذوبانه وسريانه وابتلاء للإناء والثوب والبدن به فيغسل، بخلاف ما إذا كان يابسا لو جففت الخمر ويابست وصارت يابسة إنما تسكر إذا أكلت، فمن لمسها لم يجب عليه غسل، غسل ما لمس لكونها لا تتعدى نجاستها، لعل هذا هو مقصده من الخمر غير الزائبة غير المائعة. بكل حال هي باقية على حكمها، وهو كونها خمر ومحرمة ويجب إتلافها وثمنها حرام، وكذلك أكلها وكان يقصد به الإسكار وتوقع في الإسكار، فهي باقية على حكمها في التحريم وفي الخمر، ولكن ليس من لمسها كمن لمس الخمر المائعة. إذا قال إن الهر أنه طاهر، فالطاهر منه هل هو جميع فضلاته أم سؤره؟ الحديث ما ورد إلا في سؤره، وسؤره بقية ما شرب منه، بقية شرابه أو بقية طعامه الذي أكل منه. إذا أكل مثلا من طعام طاهر فسؤره طاهر، أو شرب من ماء طاهر فسؤره طاهر، يتطهر به ويجوز شربه. واختلف فيما إذا شهدت الهرة تأكل نجاسة، فإنها قد تأكل العذرة وقد تأكل الجيف، فالصحيح أن سؤرها في تلك الحال نجس، لأنها لابست النجاسة بريقها وبفمها، وبعده مباشرة غمست فمها في هذا الماء، فلا بد أن هذا الماء وهذا الإناء التقى بتلك النجاسة المشاهدة. إذن متى تطهر؟ يقولون إذا غابت غيبة يمكن أن يطهر فمها بلعابها، أو طالت المدة مكثت مثلا ساعة أو نحو، في هذه المدة يزول ما في فمها من النجاسة باللعاب، لأنها في فمها لعاب قد يكون مزيلا لتلك النجاسة العينية. هذا في الهرة. ما دون هذه الخلقة كل ما هو دونها يعني في الخلقة جعلوا منه من جنسه الفأرة ونحوها، وألحقوا بها الحشرات التي ليس لها نفس سائلة كالعقرب والحية ونحوها، لأنها ليس لها دم يسيل إذا ذبحت، تعتبر أيضا طاهرة إذا ماتت في الماء ونحوها. يقوم بين المسكر الماء وغير الماء، كما قلنا الماء يتشرب يعني بجهة يتشرب بما لا بس العنة واحدة نجس، وأنها أم الخلائق هم حرموا ذيك لأجل العلال هذه، لكن هناك فرق بين ما يؤدي وبين ما تسري نجاسته وبين ما نجاسته على نفسه. الأنصاب والأزلام حرموهم عنها جامدة، وهذه حرام وهذه حرام ورجس وخمر، ولكن هل من لمسها يغسل يده أو لمس الأنصاب؟ تصلبها يا شيخ، الخمر جامدة تبطل صلاته، تبطل صلاته والأنصاب تبطل صلاته، يصلى وهو حامل صلبا. إذا صدق لا في مسألة على ما قول من قال بنجاسة الماء، بالنسبة للبنزين أعرف بأنه يسكر لكنها ليس بمسك، يعني استارا اصليا. انما اولا ليس هو من الاشربة المعروفة، وليس يشرب. وثانيا ان اسكاره، ان طعمه ليس بلذيذ حتى يكون هناك ما يدفع الى شربه. وثالثا ان اسكاره ليس هو كاسكار الخمر، انما هو تغطيه مثلا للفهم او للعقل، لاجل ذلك ما يلحق بالنجاسه، ولا يقال من لمسه قد لمس نجاسه. بعض الناس على فرق مثلا، نقول إذا كان وضع الجلد في كثراته يعني الشيء الذي على هيكل شيء يعبد، يعني صنم يعبد، حمله معه أو صليبا يعظم ويعبد، فإنه تبطل صلاته كونه حمل معبودا. وقد يفرق بين ما إذا كان صورة صغيرة لا يمكن أن أحد يعبدها، أو بين ما إذا كان كبيرا يعبد. لا لا بعض الأطفال، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صنم يعبده المشركون فيجعله هذا الإنسان على ظهره، أو صليب للنصارى يعبدونه ويحمله الإنسان. لا هذا سهل، سهل الشيء الذي على شكل صغير يتسامح فيه. رؤوس الحيوانات يعني مريض يرص بقرة وغيره بشكل مجسم، بس هذا التصوير كلام فيها طويل لأنه يأتي إن شاء الله. طيب الشيخ إذا صلى الصلاة فهو لا يعرف أنه مفتوح صنع، علم بعد الصلاة أن الصورة مفتوح يعني صورة ولا سلم؟ صورة وسلم، سلم كبير ما يمكن أن يدخل المفتوح. صرف صغير يعني صورة لعل نعجل الأسئلة في هذا. وكل ميتة نجسة لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الميتة حرمها الله في عدة آيات، وفي هذه الآية أن الله سماها رجس. في هذه الآية إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس النجس، وأجمع العلماء على أن الميتة حرام للنص الصريح، وأجمع أيضا على أنها نجسة. وكل ما تولد منها فإنه نجس، فإذا انقلبت دودا ذلك الدود نجس لكونه متولدا من نجاسة، من عين النجسة. وكذلك إذا سال منها ماء أو صديد أو نحو ذلك فإنه نجس. وهكذا رطوبتها، رطوبة الميتة نجسة أيا كانت، سواء كانت أصلها طاهر كميتة بهيمة الأنعام أو ليس كذلك فإنها نجسة. غير ميتة الآدمي لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه، والسمك والجراد لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها. يلا ميتة الآدمي فإنها الآدمي لحرمته لا ينجس، ولهذا لو مات في الماء ولو قليلا لم ينجس الماء. وهذا الحديث خصه بعضهم بالمؤمن، المؤمن لا ينجس وفي رواية المسلم لا ينجس. وعمم بعضهم ببهيمة ميتة الآدمي ولو كافرا. والذين قالوا إنه خاص بالمؤمن جعلوا الكافر نجس العين حتى ولو كان حيا. واستدلوا بقوله تعالى إنما المشركون نجس. ولكن لعل المراد النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل عند المشركين من طعام قد لابسوه. وقد ثبت عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل عنده ولو كان نجس العين. لما مس شيئا قد لابسه. فإذا لا خلاف الراجح أن الكافر في حال الحياة أنه طاهر العين ليس نجس العين. كذلك أيضا هذا أيضا دليل وهو نكاح الكتابية مع بقائها على شركها. الحاصل أن ميتة الكافر هي التي فيها خلاف هل هي نجسة أم لا. ولكن ما يأخذ من الميتة ميتة المؤمن ما يخلق مثلا صديد أو حاجة. صحيح أن الصديد أنه نجس وذلك لأنه نجس حتى من الحي كالقيح والدم ونحوه. ولكن يعني الحديث يراد به ميتته إذا مات في ماء أو نحوه لم ينجس الماء أو لمسه إنسان وهو ميت لم ينجس الماء. ورد في حديث أبي أثر عن ابن عباس أنه سئل عن من غسل ميتا هل يتوضأ أو يغتسل فأنكر ذلك وقال إن ميتكم ليس بنجس إنما حشمكم أن تغسلوا أيديكم. هذا في من غسل ميتا. المسألة فيها خلاف يعني الغسل من غسل الميت أو الوضوء منه تقدم الكلام عليه. شيخ راجح من القولين في الكافر لا ينجس الله وميت. الراجح انه لا ينجس وهو حي. ايوه ميتته الراجح ايضا انها كميتة المسلم لان الادمي له حرمته. وسمك الجراد ايضا طاهران لان الله تعالى اباح اكله ولو غير مذكى بقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه. طعامه أي ميتته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يأكلون الجراد كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. ومن المعلوم أنه لا يذبح لكثرته والمشقة في ذبحه فيطبخ وهو حي وذلك شبه الميت فتكون ميتته طاهرة. وفيه حديث ابن عمر المشهور حلت لنا ميتتان وجعلهما السمك والجراد إن كان في الحديث مقال لكن يتقوى بالأدلة الأخرى. قد الأصل الشيخ الشيخ الحاصل إنه ما يذكر. لوضعت الصورة في النار وهو حي. وبارد ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه. فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده، فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه قاله في الشرح. هذا دليل أيضا على نجاسة الأشياء الصغيرة التي ليس لها دم. ما لا نفس له سائلة هو الذي إذا ذبح ما يسيل منه دم، أما إذا كان يسيل منه دم فميتته نجسة، ولو كان صغيرا كعصفور ونحوه. مثل الحية لا يسيل منها دم، والعقرب والبعوض الدم الذي فيه إنما هو مما يتشربه ويمتصه من دم الإنسان، ولهذا إذا كان جائعا لا يكون فيه دم، وما أشبه ذلك من الحشرات الصغيرة. وألحق بذلك أيضا الوزغ الذي يكون في سقف البيت وما على هيئته من الدواب، هذه كلها لا تنجس بالموت لكونها ليس لها دم. وكأن العلة في نجاسة الميتة أن الدم يختزن فيها والدم نجس، فلما بقي فيها حكم بنجاستها. فالذي ليس فيه دم ولو كان محرم الأكل كالحشرات ليس فيه ما يوجب نجاسته. واستدلوا على طهارتها بهذا الحديث، فإن الذباب إذا غمس في الطعام الحار مات، فلو كان ينجسه لكان إفسادا لذلك الطعام، والرسول عليه السلام لم يقصد إفساد الأطعمة أو الأشربة ونحوها، فدل على أنه لا ينجسه، وأنه لو مات فيه فإنه طاهر فيلحق به ما كان مثله مما لا نفس له سائلة. من ناحية قياسهم هذه الأشياء على الذباب، بين الرسول صلى الله عليه وسلم العلة جناحها دواء، يعني قياس الحق هذه الأشياء وجعل العلة الدم، إن الدم تخلق في هل هو نجس أم لا؟ الاستدلال ما هو بكون جناحه وجناحه، إنما الاستدلال بموته، كونه مات في هذا الشراب. لو مات فيه وليس له أجنحة، لو قطعت أجنحته مثلا ومات فيه، هل نقول إنه تنجس؟ فإذن الرسول أمر بغمسه، وإذا غمس في الشراب الحار كالمرق ونحوه مات، بقطع النظر عن كون أحد جناحيه وأحد جناحيه. فالاستدلال إنما هو بموته، وأن موته لم يغير الطعام والشراب الذي مات فيه، فدل على أنه طاهر، لأنه من الحشرات التي ليس لها دم، فألحق بها كل ما ليس له دم، كل ما مثله مما ليس له دم، أنه إذا مات في الماء لا ينجسه. وأيضا فإنها كثيرا ما يبتلى الناس بها، ويشق التحصن والتحفظ منها، تموت يعني الذبابات والبعوض والفراش ونحوه يموت في الشراب. وكذلك العقرب والخنفساء ونحو إذا ماتت في الماء ما يقال أيضا أنه نجس. والعقرب سامة. احنا نقول الماء طاهر لو مثلا وقع على ثوب قطع النظر عن كونه يشرب او ما يشرب. نعم يا شيخ الحق الوزر بالعقرب كيف من الوزر؟ ما هي ذا؟ بذاته يا شيخ من؟ الوزر يمكن ذلك في الدرس يا اخي انت في وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علقه النجاسة فبوله أكثر علقه علقه علقه علقه وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علقه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومديه ومنيه ولبنه طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم رواه مسلم وقال للعرنيين انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها متفق عليه. لا لا هذا هي الكلام وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فعل الجنس فضلات بهيمة الأنعام طاهرة إذا كانت مأكولة اللحم كل ما أكل اللحم فإنه طاهر في الحياة ويطهر بالتذكية التذكية تؤثر فيه بهيمة الأنعام كالإبل والبقر ونحوه وكذلك الصيد كالظباء وما أشبهها وهكذا أيضا كل مأكول من الطير كالحمام والحبارة وما أشبهها طاهرة وتطهر بالتذكية والكلام الآن على فضلاتها على بولها وروثها ومنيها ومذيها أنها طاهرة أيضا الدليل ورد في الإبل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يشربوا من أبوالها ألبانها وأبوالها فإذا جاز شرب الأبوال من الإبل ألحق به ما دونه ألحق بها غيرها من بهيمة الأنعام ومن كل مباح وحلال ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في مبارك الإبل لكن علل النهي بأنها مأوى الشياطين لا لنجاستها فإذن صحيح إن شاء الله أن كل مأكول اللحم فإن فضلاته طاهرة سواء كان من بهيمة الأنعام أو من الصيد أو من الطير أو ما أشبهه. كيف أفضل مبارك المعاطن؟ مبارك الإبل ومعاطن الإبل؟ الأصل أن المعاطن هي التي تطول تطول فيها المدة يعني تأوي إليها وتكثر من المبيت فيها وكأن المبرك إنما يبرك فيه أو يبيت فيه ليلة واحدة أو نحو مثلا مكان شربها وشو تفسير لك مكان شرب تفسير لأي شيء المعاطن يعني موارد الموارد يمكن انها يعني من العطن الذي هو كثرة الروث لكن اكثر ما يكون العطن والروث انما هو في الزرع بالزرائب التي تعمل للدواب وما لا يؤكل فنجس لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره انه كان لا ينتزه من بوله متفق عليه والغائط مثله وقوله لا إنه كان لا يتنزه من بوله متفق عليه والغائط مثله وقوله لعلي في المدي اغسل ذكرك قال في الكافي والقيء نجس لانه طعام استحال في الجوف في الجوف الى الفساد اشبه الغائط. شيخ لو نقص على هذا من قوله ما لا يكفى نجس في طفل بما بعد الطول لان شيخ المكان ولكن فضلات الآدمي منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس. فالإجماع على أن البول والغائط نجس، وذلك لأنهما من نواقض الوضوء بالإجماع، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولهذا الحديث وهو تعذيب الذي لا يتنزه من بوله في قبره. الحديث الصحيح عن ابن عباس كان لا يستتر أو لا يتنزه أو لا يستبرئ من بوله، فدل على أنه لابس ولا مس النجاسة فعذب في ذلك. وإذا كان هذا في البول فالغائط أخبث منه فيكون نجس العين، ونجاسته مما تجول، يعني إذا طرأت على مكان طاهر زالت بالتطهير بالغسل، ولكن هو بنفسه لا ينقلب إلى طاهر، لأن النجس العيني لا ينقلب إلى طاهر إذا غسل أو نحوه. فالحاصل أن من فضلات الآدمي البول والغائط نجس، وأما بقية فضلاته ففيها تفصيل. فمنها ما هو طاهر بالإجماع كريقه ودمعه وعرقه، لا شك أن هذا طاهر لكونه لا يتقى دائما، ولكونه يخرج منه بكثرة ويشق التحصل منه، بالأخص العرق ونحوه. ومنها ما فيه خلاف كالمني، فيه خلاف كما سيأتي، ومثله أيضا الودي والمذي. الدم أيضا فيه خلاف، ولكن الراجح أنه نجس كغيره من سائر الدماء كدم بهيمة الأنعام ونحوه. إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، لقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه. لكن يستحب غسل رأسه وفرق يابسه، وكذا عرق الآدمي وريق وريقه طاهر كلبنه لأنه من جسم من جسم طاهر. العرق إنما يخرج من ظاهر البدن وليس فيه تغير، إنما هو ماء يعني نظيف غير متغير، وليس فيه أي أثر ولا أي رائحة، فلا يلحق بالفضلات ولا يقال له فضلة، إنما هو شيء خرج من حرارة حصلت في المكان ونحوه. فأما القيء فإنه شيء متغير خرج من الجوف بعدما مكث فيه وتغير طعمه وتغير لونه واكتسب رائحة متغيرة، ومثله ففضلات الأخرى كالبول والغائط. وأقرب شبها بالعرق الدمع لم يكن يتقى، كان الصحابة يبكون في صلاتهم ولم يكن يتقون، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع لصدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء وهو في الصلاة ولم يكن يتلقى الدمع. فإذا الفرق ظاهر إن شاء الله. طيب يا شيخ سلمك الله، تقول الدم الراجح من نجس، وبعض أهل العلم الشيخ يقول أصل له طاهر إلا بدليل، ثم تدلوا بحديث لما ضرب الصفاج بالسهم وهو يصلي، وفي هذا الحديث عمر الخطاب رضي الله عنه. حديث عبد الله بن عمر، نعم، يقول أصل الشيخ في الصفات. يأتي يا شيخ. ليش الصحابي وعيك يا شيخ؟ ليش الصحابي؟ ولو كان الصحيح ما جئت دلالة، وإن في حكم من به سلس البول. طيب عمر الخطاب يا شيخ؟ وعمر بن الخطاب في حكم من به سلس البول، يعني حديث دائم ما يقدر على إمساك كصاحب سلس البول. ابن عمر، ابن عمر يسير، شأن يسير، وأيضا ما فيه دليل على أن يسير فصوبه، لا ما فيه دليل على أنه مثل على ثوبه، إنما مزجه خرج دم يسير ولم يتوضع، إنما فيه ترك الوضوء من اليسير وما فيه دليل عصر بطرة ما فيه دليل على أنه يعني لوث بها ثيابه تلجست وتلطخت، لكن الأصل في حلمه لا فيه المجال، الأصل فيه يعني التحديد كل شيء محطم فهو نجس، الله حطم الدم ثم يسير كيف؟ إنه محطم شربه دم المسفوح. شيخ عبد الله بشيء بحديث نعم الدم المسفوح هو على السائر الدم المسفوح الذي يشيل لا يدل على أن القطرة ونحوها هذا كل يأتينا إن شاء الله في الدم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والقيح والدم والصديد نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم: اغسليه بالماء. متفق عليه. والقيح والصديد مثله، إلا أن أحمد قال هو أسهل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. نتكلم على النجس من الفضلات وما يتحلل من الإنسان وكذلك من الحيوان، فمن ذلك الدم والقيح والصديد. ذكر أن هذا كله نجس، ويعرفه الناس بفطرهم لأنه مستقذر طبعا وفطرة، والناس يتوقونه ويغسلونه من أبدانهم ومن ثيابهم، فتوقيهم دل على نجاسته وقذارته. والدليل على نجاسة الدم ما ذكر في هذا الحديث، الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر فيه بثلاثة أشياء: أمر فيه بالحت لأنه يتجمد على الثوب ونحوه فيحت إذا كان يابسا، يحت ما كان متجمدا منه، ثم بعد ذلك أمر بالقرص، القرص بالماء هو غسله برؤوس الأصابع ودلكه وفركه بالماء ونحوه. أمر ثالثا بالنضح، وهو صب ماء عليه حتى يغمره الماء، فهذا دليل على أنه نجس. ودليل آخر هو غير قذارته، أن الله تعالى حرم الدم، والأصل في التحريم النجاسة، الأصل في كل محرم أن يكون نجسا، سيما إذا كان مائعا، إذا كان ذائبا فإنه نجس وينجس ما التصق به. فلأجل ذلك حكم بأن الدم نجس. وقد استدل أيضا من يرى أنه نجس بالحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر الذي يحدث في الصلاة أن يمسك أنفه ويخرج من الصلاة، وذلك لأنه بطلت صلاته. إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه، يعني كأنه كان متقررا عندهم أن الدم الذي يخرج من الأنف نجس وناقض للوضوء. وإذا رعف الإنسان وهو في الصلاة مسك بأنفه وخرج، فأمر الذي يحدث ويستحي أن يعلم الناس منه ذلك أن يمسك بأنفه وأن يخرج، فدل على أنه كان معروفا عندهم، وأن الدم يتوقع ويمسك ولا يترك يتقاطر على المسجد ولا على الثوب ولا على البدن، بل يتوقع منه. فهذا أيضا دليل كونه نجسا. وأما صلاة عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، فإن هذا في الحدث الدائم، وذلك لعدم قدرته على إيقافه، لا يستطيع إيقافه، فهو بمنزلة صاحب سلس البول يصلي على حسب حاله. لو وقف حتى ينتهي سيلانه لربما توفي قبل ذلك، وربما خرج الوقت أو تأخر، فلأجل ذلك صلى وجرحه يصعب دما. وهكذا قصة الأنصاري الذي أو الصحابي الذي رمي وهو في الصلاة فاستمر في صلاته ولم يوقظ صاحبه، فحتى سالت الدماء على ثوبه أوقظ صاحبه بعد ذلك. فهذه القصة على تقدير صحتها فيها أنه لم يستطع إيقاف الدم فصلى والدماء عليه، لكونه ليس في استطاعته إيقافها، فهو بمنزلة صاحب السلس وبمنزلة صاحب القروح السيالة ونحو ذلك، وبمنزلة المستحاضة التي تتوضأ لكل صلاة، ولكن هي أثناء الصلاة لا يضرها إذا خرج منها شيء وقع على ثيابها أو على بدنها، لأن ذلك ضرورة وليس لوقفه وقت محدد. لما كان هذا في الدم ألحقوا به القيح والصديد وهما معروفان، ومنهم من العلماء من فرق بينهما وجعل نجاستهما أخف من الدم، وعلى كل التوقي عن ذلك أولى. قول الحسن الشيخ، قول الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم محمول على أن المراد جراحاتهم التي تستمر ويخرج منها الدم باستمرار، يصلون وهي تسيل بحيث أنهم لا يستطيعون إيقافها. استثنى من ذلك الشيء اليسير فإنه غير ناقض وليس أيضا ضارا في النجاسة، وفيه الآثار التي رويت عن بعض من الصحابة أن منهم من أدخل إصبعه في أنفه فخرج على رأسه دم فصلى ولم يتوضأ فركه بين أصابعه، وكذلك منهم من بصق بصاقا فيه شيء من حمرة دم ولم يتوضأ لرؤيته أن ذلك شيء يسير. وهكذا عصر بن عمر بثرة في يعني جرحا، البثرة هي نوع من الجراح وخرج منها دم يعني لما عصرها وذلك الدم أيضا يسير غالبا أنه يكون بين رؤوس الأصابع، فمثل هذا هذه الآثار دلت على أن الدم اليسير يتسامح فيه، وأن الذي ينقض الوضوء والذي لا تصح النجاسة مع الصلاة معه هو الشيء الفاحش، ويعبر عنه بما يفحش في نفس كل إنسان، كما روي ذلك عن بعض الصحابة أنهم فسروه بما يستفحشه كل إنسان، فالإنسان الذي فالشيء الذي يتساهل فيه هذا لا يضر إذا صلى فيه، ولعل أيضا استفحاشه راجع إلى وسط الناس لا إلى أطرافهم ونحوهم، فإن هناك مثلا من المترفين من يستفحش النقطة أو بعض النقطة فمثل هؤلاء لا عبرة بهم، وهناك مثل القصابين ونحوهم قد لا يستفحش الدم الكثير ولو ثلث الثوب أو ربعه، فهؤلاء أيضا لا عبرة بهم، العبرة بأغلب الناس ووسطهم. فإذا كان على الدم على الثوب دم لو جمع لكان فاحشا لن يصلي به. لا يدل ذلك، لا يدل على ذلك، فإن أولا أنهم شهداء وفي تغسيلهم مشقة، ثانيا أن دم الشهداء له ميزة، فإنه أخبر النبي عليه السلام بأنه ريحه ريح المسك، أنه ما من مكلوم يكلم إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدني، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهذه خاصة بهم. وثالثا أن الشهداء في دفنهم بذلك إراحة للمسلمين، ثم أيضا لا يضر أيضا دفن بعض من عليه نجاسة، ليس شرطا أن يدفن الميت وقد أزيلت عنه كل النجاسات ونحوها إن شاء الله. استدلال البخاري في قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، كان قال يعني إن الله عز وجل أو جاء بالوضوء أو التيمم ممن جاء من الغائط فقط. أيوه. وش يعني؟ على كل الآية صريحة أو جاء أحد منكم من الغائط، ولكن ليس فيها النفي، يعني ما تدل على أنه لا ينقض الوضوء إلا هذا، وعلى أنه ليس هناك شيء نجس إلا الغائط ونحوه، إنما فيها أن هذا من جملة النواقض. لكن يعفى للصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، في قول أكثر أهل العلم. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف. ولقول عائشة يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها، رواه أبو داود. وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم، قال في الشرح: وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه، لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه. هذا يدل على العفو عن اليسير، الدم اليسير الذي هو نقطة أو نقطتان أو ثلاثة متفرقة، يعني ليست فاحشة في عرف وفي نفوس أغلب الناس، فيعفى عنها إذا كانت على الثوب، ولكن بهذه الشروط: أولا أنها يسيرة لا تبلغ أن تكون فاحشة كثيرة، وثانيا أنها من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم الحيض، لأن الإنسان طاهر في الحياة. ويلحق بذلك أيضا ما طهارته لأجل كثرة ملابسته كالدواب التي حكم بأنها ليست بنجس كالهرة ونحوه. فإذا كان ذلك الدم من حيوان النجس فإنه لا يعفى عن يسيره، كدم كلب أو سبع من السباع النجسة أو من الطيور النجسة التي ليست طاهرة في الحياة كالتي تأكل الجيف ونحوها، فهذا لا يعفى عن يسيره. لأن ما دمنا جعلنا جميع فضلاته نجسة فإن من ذلك دمه، ما دام أن لحمه نجس ولا يطهر بالتذكية، وكذلك روثه ورجيعه وفضلاته فكذلك دمه. إنما الذي يعفى عنه عن يسيره هو أن يكون طاهرا في الحياة كدم مأكول اللحم بهيمة الأنعام، وكذلك دم الإنسان لأنه طاهر في الحياة، ودم الدواب التي هي طاهرة في الحياة كما سيأتي بأمثلة منها. والدليل على العفو عن اليسير كالنقطة ونحوها هذا الحديث عن عائشة، وهو أنها لا يكون لها أو لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا درع واحد تصلي فيه، درع واحد تحيض فيه وتصلي فيه، وأحيانا ترى فيه نقطة، فإذا رأتها لم يكن عندها ماء تنظفه فتبله بريقها وتقصعه بظفرها، يعني تحك هذه النقطة. فلو كانت النقطة تنجس لما طهرت بالريق كما سمعنا ولنجست الظفر من حكها. فهذا نحوه دليل على العفو عن اليسير. وقولها ترى فيه النقطة دل على أنها لو رأت أكثر من ذلك لما تغافلت عن غسله، رأت نقطا أو رأت نطخة لم تتساهل ولم تكتفي بالريق، بل لا بد أن تغسله. وهذا هو الأصل، أنه إذا كان الثوب فيه شيء من دم الحيض فلا بد من غسله، كما ذكرنا حد قول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، يعني إذا كان كثيرا. أما إذا كان نقطة أو نحوها فهذا مما يتساهل فيه. سمعنا أيضا الكلام على الدم الذي يكون في اللحم، وقد حرم الله الدم المسفوح، والدم المسفوح هو السائل الذي يخرج من الدابة عند ذبحها يندفع ويسيل، فأما إذا ماتت فقد يبقى في عروقها شيء يتجمد يشق إخراجه، فلأجل ذلك يعفى عنه. وقد يبقى لون في بعض الدم في بعض اللحم، يعني حمرة ونحوها، بحيث لو غسل الماء لظهر فيه لو غسل في الماء أو غمس لظهر فيه تغير، فهذا أيضا مما يعفى عنه. ويقول بعض السلف في قوله أو دما مسفوحا، يقول لولا هذه الآية لتتبع الناس العروق من الذبيحة، يعني وذلك فيه مشقة، لكن الله تعالى ذكر أن الدم المحرم هو المسفوح، فعفي عن ما في العروق. فإذا ألقيت اللحم، ألقي اللحم في القدر فظهر فيه أثر حمرة ونحوه فهو مما يعفى عنه. وإذا رؤي دم متجمد في شيء من العروق فهو أيضا مما يعفى عنه لمشقة ذلك. شيخ حسن الله، وجه التفريق بين القليل والكثير، مع أن القليل جزء من الكثير، يعني الأصل أن أنه نجس، ولكن لأجل المشقة عفي عن اليسير، ولأجل يعني كثرة ما يبتلى الناس بنقطة ونحوها فيعفى عن اليسير. فهناك كثيرا من المسائل يعفى فيها عن الشيء اليسير لأجل مشقة التحصن. الحاصل أن أولا للمشقة، وثانيا للآثار التي وردت عن السلف في اقتصارهم أو في عدم انتقاض الوضوء أو الغسل من الشيء اليسير، كهذا الحديث الذي عن عائشة، وكالآثار التي أثرت عن كثير من السلف أنهم يعني تساهلوا في النقطة والنقطتين. الحاصل أن اليسير إن شاء الله لا ينقض ولا يضر التنجيس به وينجس الثوب. لهذا انطهر بالاستحالة في نوع من الضباء يكون أو ينبت في سرته مثل الزائدة، ثم تنمو وتتزايد هذه الزائدة التي تكون عند سرته، ولا تزال كذلك إلى أن تكبر حتى تكون يعني وعاء، ثم بعد ذلك تسقط إذا سعى سعيا شديدا يأخذها الناس، وإذا هي مسك أذفر رائحته جيدة طيبة. هذا النوع من المسك الذي في نوع من الظباء، هذا ولو كان أصله أنه من الدم أو من ما تحلل من هذه الدابة، لكن عفي عنه لأجل أنه قد استحال وطهر لما كان قد استحال. والشيء الذي قد استحال إلى لون آخر هذا يعني مما لا يعني مما أبيح. وقد ذكرنا فيما تقدم يعني طهارة المستحيل، وأن الصحيح أنه أن النجس يطهر بالاستحالة، يعني إذا استحال طهر عينا، فهذا هو الصحيح. ورجح ذلك الكثير من المحققين، وذكرنا لذلك أمثلة مثل رماد الميتة ونحوها. الصحيح أيضا أنه لم يبق فيه ما يكون نجسا، ومثل الدابة إذا ماتت في المملحة وأصبحت ملحا، فالصحيح أيضا أنها تكون طاهرة، لو أخذها إنسان لم يبق في هذا فيها طعم الميتة ولا طعم الدابة ولا غيرها، إنما هي ملح كسائر الأملاح. ومثل ذلك أيضا الدابة التي تأكل نجاسة ثم تستحيل تلك النجاسة فإنها أيضا يعفى عنها. مثلا الدابة التي تأكل العذرة وتسمى الجلالة ينبت على ذلك لحمها، قد تبقى مثلا سنين وهي تتغذى بهذا وينمو على ذلك لحمها، ومع ذلك استحالت هذه النجاسة، إنما فقط أمر بحبسها حتى يطيب لحمها. أمر مثلا أكثر ما أمر بحبس البعير الدابة من الإبن 40 يوما، هكذا ذكره صاحب سبل السلام وغيره. وبعضهم بعض الدواب أمر بحبسه مثلا 3 كالدجاجة ونحوها تحبس 3، والغنم تحبس 7، إنما فقط حتى يتغير الذي في جوفها في جوفها ويكون طعاما طيبا. أما لحمها فإنه قد استحال، فالاستحالة تصيرها طاهرة. ومثال ذلك أيضا الخمر، إذا استحالت من نفسها وأصبحت خلا فإنها تطهر وتصير مباحة. لأن القيء والصديد هو شيء نجس أصلا، فهو نجاسته مثل نجاسة الدم، ولم يكن يعني شيئا مستحيلا، فهو لا يزال على نجاسته الأصلية. ويضم يسير القيح الصديد نجس لشبهه بالدم ولكونه متحللا من الجروح التي تتحلل منها الدماء، ولأنه مستقذر أصلا، يعني الناس يتوقعونه ويستقذرونه، فدل على أنه ملحق بالدم. القيء أو القيء الدم القيح. والله الدليل إنما هو قياسي كما سمعنا، والأصل أنهما متساويان من حيث كونهما يعني متولدين من هذه القروح أو نحوها. فإذا توقي الدم فالقيح مستقذر مثله. ويضم يسير المزارع فيه الآن اللي عنده الدجاج هذا يعطونها دم يا شيخ يكبر يعني في مدة يسيرة ولا يتركونها فترة يعني ما حكم الله الواجب أنه يعني الأخ يسأل يقول إن هنا دواب تغذى بالدم، الدم الحرام هذا يجمده أناس ثم يطعمونه بعض الدواب كالدجاج ونحوه، وعادة أنها إذا أكلت هذا الدم تنمو وتكبر بسرعة، فيتخذون هذا حيلة في تغذيتها. لا شك أن هذا تغذية بشيء حرام، فعامل هذه معاملة الجلالة، يعني لا تذبح حتى تحبس 3 أيام وتطعم طعاما طيبا كالحبوب ونحوها. تجيب ما عملت شيخ معاملة الجلالة ذبحت على طول لا تؤكل الصحيح، إذا لم تحبس حتى يزول الذي في بطنها وتستبدل غيره بطعام طيب فالصحيح أنها لا تؤكل وأنها حرام. هذا إذا كنا متقنين أنها ماكلة أشياء نجسة. نعم. أما إذا كان الخوف مظنة الأصل الحل إن شاء الله. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا عفي عنه. قوله لا أكثر يعني لا يضم يسير دم في ثوبين، إذا كان على الإنسان ثوبين أحدهما فيه نقطة والآخر فيه نقطة والثالث مثلا فيه نقطة، هذا ما يضم بعضه إلى بعض. أما إذا كان في ثوب واحد في أسفله نقطتان وفي أعلاه نقطتان وفي خلفه نقطتان جمعناها وإذا هي 6 فأصبح كثيرا ليس بيسير فلا يعفى عنه، بخلاف ما إذا كان نقطة في العمامة مثلا ونقطة في الجبة ونقطة في السراويل ونقطة في القميص ونقطة مثلا فمثل هذا ما يبنى بعضه إلى بعض، لكل حكمه لا يزال على كونه يسيرا. هنا يقول الرسول يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وقيل شارع ظنت نجاسته طاهر عملا بالأصل، ولأن الصحابة والتابعين